كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا كتاب ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حفظنا حرفه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وعشنا معه في عبق اقرأوا كتاب الله عز وجل اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه عليه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا والذي يعرف عن كتاب الله عز وجل فاعلم أن في قلبه مرض أو هو من أحد المنافقين تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر الأحبة موضوعنا بإذن الله في هذا اليوم المبارك عن شيء للأسف الشديد أهملناه والله الأعين تبكي الدم الأعين تبكي الدم قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا كيف حالك مع كتاب الله عز وجل هل تتذكر آخر مرة قرأت فيها كتاب الله متى أم نقرأ القرآن من الجمعة إلى الجمعة أو نقرأ القرآن من رمضان إلى رمضان كيف هو حالك مع كتاب الله عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ألا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تقرأ القرآن ومن هجران القرآن أن تترك قراءته وأن تعرض عنه وأن لا تتأمل وأن لا تتدبر معاني القرآن كيف لك وأنت تقرأ القرآن ولا تحرك ساكنة حجر جبل يتخشع من كلام الله عز وجل الحيوانات تخشع لكلام الله عز وجل وأنت سبحان الله ألم يعني لك ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس روى البخاري ومسلم أن أسيد بن خضير كان يقرأ سورة البقرة وفي رواية سورة الكهف كان يقوم الليل فجلت الفرس اضطربت جلت الفرس فتكت ثم استمر في القراءة ثم جلت الفرس ثم تكت ثم استمر في القراءة وكان يحيى ابنه قريب فأشفق منه أن تصيبه الفرس بركلة، فأخذ ولده ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كنت أقرأ القرآن، فجلت الفرس ثم رفعت بصري فإذا بغمامة فيها مصابيح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ يا أسيد اقرأ يا أسيد إن السكينة نزلت عليك، ولو قرأت حتى أصبح لرأت الناس الملائكة عيانا حيوانات عباد الله تجشع وتجأسرب كلام الله، حيوانات فرس خيول تفهم العربية، إنسان اقرأ لي كلام الله عز وجل لا يتأثر. قال عبد الله بن شداد أنه كان يصلي في آخرة الصفوف وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ سورة يوسف، فوصل إلى قول الله عز وجل أشكي بثي وحزني إلى الله فبكى حتى أغمي عليه، وكان ابنه ابن عمر رضي الله عنه يقرأ سورة المطففين حتى بلغ قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين أغشي عليه سقط. والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال ابن مسعود أقرأ عليك القرآن يا رسول الله وعليك قد أنزل وتقرأ لك القرآن وعليك أنزل، قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري، من غير سمعه مش واحد غيري، قرأ لي القرآن. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه حتى بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عيناه تبرفان، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي، فإذا عيناه تبرفان القرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، حجة عليك ولا ليك، بغيتي ولا كرهتي، اقرأوا كتاب الله عز وجل، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم هكذا كانوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن، قلب على قلبك ثلاثة ديال المواطن، قلب على قلبك واش تحس به ولا جهاد، ابحث عن قلبك في ثلاثة مواطن عند قراءة القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة لتكون بوحدك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك، إلى ما لقيتش قلب ديالك فالمواطن هذه قلب اطلب الله عز وجل يعطيك قلب. كتاب الله وليس الغرض بقراءة القرآن القراءة، ماشي عيد قراءة القرآن لا، وإنما أنزل القرآن لكي نعمل به، لم ينزل القرآن لكي نعلقه على الجدران أو لكي نعلقه في السيارات لا، أو لنعلقه على أعناق النساء والرجال، لم ينزل القرآن لهذا، وإنما أنزل القرآن لكي تعمل به. وكما جاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه مضى ثمان سنوات ليحفظ سورة البقرة، ثم سنين هو يحفظ سورة البقرة. تحبكم بأن عمر رضي الله عنه كان ما عندوش ذاكرة؟ لا، كان إذا قرأوا أو حافظوا آية لا يتجاوزوها حتى يعلموا معناها ويعملوا بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا كان كان الرجل منا إذا حفظ 10 آيات، 10 آيات، إذا حفظ 10 آيات لا يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن ويعمل بهن. هذه الآيات يعمل به. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: علمني كلمات، علمني كلمات جوامع النوافع. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. أول حاجة اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، زل مع القرآن حيث زال، في النظر القرآن دور معه. ومن جاءك بالباطل فردده عليه ولو كان قريبا حبيبا. اللي جاك بالباطل ردو عليه فيكون بوك. ومن جاءك بالحق فاقبله ولو كان بعيدا بغيضا. واللي جاك بالحق وخا يكون بعيد عليك وما تتحملوش، هو عدو ديالك خذ منه الحق. هكذا هكذا كانوا، كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان وقافا عند حدود الله. جاءه كما جاء في صحيح البخاري أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يقسم قسمة، فجاءه رجل اسمه ذو الخويصرة فقال له: يا رسول الله اعدل. كان يقسم النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عنده واحد قال له اعدل، لما كن جزء اعدل. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ويلك ويلك إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، إذا خسرت وخبت إن لم أعدل. وقال: يخرج من هذا، من بئبئ هذا، رجال يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. أي تقرأ لا يتدبر معناه. وكان جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي في صلاة الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يقف. القلب خلي يقف. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. واش انت يا جديد خلقتي هكا ولا انتو يا البشر هما اللي خلقوا ريوسهم؟ كانوا يتأملون. كانت إذا نزلت آية على الفور يطبقونها. لا، ونحن نسمع الآيات. أمريكا قوة عظمى، في سنة 1920 أرادوا أن يقفوا، أن يمنعوا الخمر 10 سنوات، لم يستطيعوا. أمريكا 10 سنين، أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية 10 سنين ما قدروش يحبسوا الخمر. ولكن المؤمنين حينما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قول الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. آية واحدة كفات. أمريكا بقوة العظمى ديالها بغاو يحبسوا الخمر، والله ما قدروا. ولكن هكذا كانوا، هكذا كانوا. وكما قال أنس رضي الله عنه: كنت كما جاء الحديث في صحيح البخاري، كنت عند أبي طلحة الأنصاري فلما نزلت هذه الآية قال أبي طلحة لأنس، وكان يسقيهم، كان الخمر مازال حلال، وكان عمر يقول: اللهم أرنا، اللهم أرنا بيانا شافيا في الخمر، ورنا أمشي هذا راسي تذوق. فنزلت الآية فقال أبي طلحة، قال: أمر أنس فكب الخمر فإذا الخمر يسير في سكك المدينة، في سكك واد غادي في الخمر. هكذا امتثلوا أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وامتثلوا أوامر الله عز وجل. والإنسان تدعوه إلى كتاب الله عز وجل تقول له بيني وبين كتاب الله، والذي يعرض عن كتاب الله عز وجل فاعلم أن في قلبه مرض أو هو من أحد المنافقين. أحد المنافقين، إنما كان قول المؤمنين يدعو إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. صافي، سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما عندكش الخيار، لكن إذا كنت مسلم مؤمن امتثل أوامر الله عز وجل، اقرأ القرآن ولا تهجره. اثنان، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنين، لا حسد إلا في اثنين، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ولم يقل فهو يأكل به آناء الليل وآناء النهار، يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه مالا فهو ينفقه في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار. وهذا الحسد لا، ليس بحسد لزوال النعمة، ولكن هذا غبطة، لأنك تريد أن تكون مكانه، تريد أن تكون مكانه. شحال من مصحف عندنا في الدار؟ كم من مصحف؟ هل تقرأ؟ اقرأ، اسمع كتاب الله، اسمع لكلام الله عز وجل، ولو كنت لا تعلم ولا تفهم ولا تتكلم بالعربية، اقرأ، اسمع لكتاب الله، للقرآن، اسمع. وكان حذيفة رضي الله عنه يأخذ كتاب الله عز وجل، يأخذه ويضمه ويقول هذا كلام ربي، هذا كلام ربي، هذا هو دستورنا، وما زال كتاب الله عز وجل معنا فنحن بإذن الله منصورون. كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعثمان بن عفان، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. والله كل قلوبنا كانت طاهرة والله ما نشبعوش من كلام الله عز وجل، ما نشبعوش من كلام الله عز وجل. اقرأ القرآن، يقال لصاحب القرآن، ماشي قارئ للقرآن، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال يقال لصاحب القرآن، لامي دو كوران، يقال لصاحب القرآن، صاحبك القرآن يكون صاحبك، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن، ضغطي عندك مشاكل، شو كتاب الله عز وجل، لا تقرأ القرآن من جمعة إلى جمعة، يا دير واحد الورد مور الصبح صليتي، دير الورد ديالك واحد الجزء قرأه. نكتفي بهذا القدر، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.